شكلت مؤخرا كل من لجنة ذكريات عن الزعيم كيم إل سونغ في هلسنكي في فنلندا واللجنة الكونغوية الديمقراطية للذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ في كينشاشا واللجنة مدينة بارتشانسكو للذكريات عن الزعيم كيم إل سونغ في روسيا واللجنة الرومانية للذكريات عن الزعيم كيم إل سونغ في الحزب الاشتراكي الجديد الروماني. قررت اللجان تنظيم الفعاليات مثل جلسة الذكريات والندوة عن المآثر ومعرض الصور وجلسة الأرض السينمائي ببالغ الأهمية، وذلك بمناسبة ذكرى 22 لوفاة الزعيم العظيم كيم إل سونغ. هذا وشكلت لجنة المنطقة الساحلية الحدودية الروسية للذكريات عن الزعيم كيم إل سونغ يوم الأول تموز.